يا عين انا اشوف الصبر خير من منات بخيل والرزق بيدنا الولي والناس ما هي ناصحة أشوفنا بعض العرب ما ترغب العلم الجميل ولا جيتها في نفعة ما رحت نفسك سامحة ربع معك وقت الرخاء والمال بك وقتك تميل ولا علوم المرجلة ما هي يفيها فالحة ما دام حظي من عذر وش لي بصنع المستحيل خلك فاه اللي مضى اليوم ويا البارحة تردي من خلقته يكتب على وجهه دليل ولا يعلق في جبينه لا لوعد ملايحة أنا زرعت الحنظلة وسقيتها بالسلسبيل لكن جنيت الشوك من رسال غصون المالحة وما يلدغ مرة ومرة كود من عقله هبيل ومن لا حساب للمقبلة ما يحتسب للرايحة دنيا انت شوف بها الفهد يخشى من البس الذليل ودي بعده العشر وثالك لا بالنابحة دنيا انت شوف بها الفهد يخشى من البس الذليل ودي معده العشا صوتها لكلاب النابحة.